No, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائزا بالله من النار. وبعد، كنا قد وصلنا إلى أنهينا الجوهرة الرابعة من جواهر البسملة، فتحدثنا عن معاني مفرداتها وعن معناها جملة وعن إعرابها وعن قرآنيتها كذلك، وبقي معنا أربع جواهر. قبل أن نبدأ الحديث، من كان عنده سؤال يكتبه في ورقة، لأنه الأصل أنه ما يتكلم، ونحن سنترقى كل مرة نفرض عليكم شيء. فمن عنده سؤال فليكتبه في ورقة ويعطيه لأخينا أبي أسامة اللي هو هذا، وهو يطرحه ونجيب عنه إن شاء الله. طيب، ونبدأ بجواهر البسملة. إذا توقفنا عند قرآنيتها، فالجوهرة الخامسة من جواهر البسملة في إملائها وكتابتها. هذه الجوهرة تتحدث عن إملاء البسملة وكتابتها. فالبسملة تختلف عن غيرها من الكتابة بأنها حذف منها ثلاث ألفات، ألف اسم، وألف الله، وألف الرحمن. فأما ألف اسم فإنها تحذف من البسملة خاصة، ولا يجوز حذفها من اسم في غير البسملة، لا يجوز حذف هذه الألف من اسم في غير البسملة. معي؟ طيب، لأن لذلك يقول المختار بن بونة في الاحمرار في طرته على ألفية ابن مالك، يقول: وباسمي في البسملة المباركة وما لها في حذفه مشاركة، وأثبتوه في سوى ذاك ألف، والثاني في الدرج له ما قد قلت. فهذه الألف لا يجوز حذفها من غير البسملة، وذلك أنها همزة وصل، وهمزة الوصل يتوصل بها للنطق بالحرف الساكن، فهي تسقط في ظرف الكلام في النطق لا في الكتابة. أما في الكتابة فتثبت همزة، وهمزة الوصل يستعملها العرب للنطق بالساكن اضطرارا، ويندر جدا أن يستخدم حرف آخر غير همزة الوصل في لغة العرب للنطق بالساكن، يندر جدا، حتى أنه لم يسمع منه في لغة العرب إلا كلمة واحدة حيث استعمل حرف للنطق بالحرف الساكن عدا الهمزة، همزة الوصل، وهي التي يلغز بها الشيخ العلامة محمد علي بن عبد الودود رحمه الله تعالى، يقول: أيا من حوى علم اللغات بأسره وترمس كتب النحو طرا بصدره، أبن حرف وصل غير همز لساكن وإن كنت لا تدري جوابي فدره. والجواب في ضمن الأبيات، هو ترمس هذا. أيا من حوى علم اللغات بأسره وترمس كتب النحو طرا بصدره، ترمس بمعنى دفن، أصلها من رمس، ورمس بمعنى دفن، فالتاء هذه زائدة، هذه التاء زائدة، لذلك مثل بها ابن مالك في لامية الأفعال، لاميته في فن الصرف للأفعال التي تأتي على وزن أفعل بالزيادة، فيقول يقول: كعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا، وولى استقام حرنجما انفصلا، وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا، وكذاك هذيخ اعتدلا، تدحرجت عضي طحلو لس بطر توالا، مع تولى وخلب السنبس اتصلا، وحبنط أحوانص لسلنك سلنقا فسلقا، قد نست جوربت هرولت مرتحلا، زهزقت هلقمت وهوست انتظرنا بنط أحوان صلس لنقى تمسكا نسرقا، قد نسج وربت هرولت مرتحلا، زهدقتها القمت رحمتك وألا ترهشفت جفا أضس لهم قطرنا الجمل، ترمست جلمت وكلتب ثم ادلم سهرا معت وعلنك سنتخلا، وعلو وطعت وجزت بيطفت السندل زمل قد ممنت تلقى السليم خلل. فالشاهد ترمست من ضمن الأفعال. عجبتكم؟ لا. ولامية الأفعال، لامية الأفعال تشبه كلام الكهان، حتى أن بعض الطلبة الشناقطة كان يراجع لامية الأفعال في الحرم فقبضت عليه الهيئة، ظنوه مشعوذ ورفعوه حتى تبين أنه يقرأ في الصرف. على العموم، إذن ترمست هذه التاء هنا زائدة، وهي لم تفد معنى، هي لم تفد معنى، لم تزد معنى في الفعل، بقي كما هو، رمس بمعنى دفن وترمس بمعنى دفن، فتبين أنه توصل بها للنطق بالراء الساكنة، قامت مقام الهمز، هذه هي الكلمة الوحيدة في لغة العرب التي استعمل فيها حرف آخر غير الهمز. هذا فيما يتعلق بألف. أما ألف الله، أفسحوا لأخيكم، أما ألف الله فهي تحذف في البسملة وخارج البسملة، تحذف في الخط وجوبا سواء في البسملة أو خارجها، وكذلك ألف الرحمن تحذف في الخط، هذه تحذف للعلمية، تحذف للعلمية، لأن العرب يكتبون أسماء الأعلام إذا كانت أكثر من ثلاثة أحرف وكان فيها ألف واشتهرت بينهم وكثر استعمالها، يكتبونها بلا ألف، فالعرب تكتب خالد خلد، وتكتب الحارث حرف، وكذلك الأعلام التي يلحق بها الألف واللام، ال، هذه أيضا تحذف منها الألف، لذلك يقول مختار بن بنا في الاحمرار، يقول: الله والرحمن منهما الألف والحارث حذفا إن الكل الردف، في أبيات إلى أن يقول: وهكذا الأعلام إن تعلو عن ثلاثة وكثرة عنده استعمالها واشتهر، هكذا أيضا الأعلام تحذف منها الألف إن كثر استعمالها، إن تعلو عن ثلاثة يعني ثلاثة أحرف وكثر استعمالها عندهم واشتهر. فإذا هذه الألف أيضا تحذف للعلمية. والبسملة فيما يتعلق بإملائها أيضا تطال باؤها، تقام الباء وتطال حتى تكون قدر نصف ألف الكاتب أو قدر ألف الكاتب لتشريفها، تكتب الباء قدر الألف أو قدر نصف الألف، هذا لتشريفها. ويروى في ذلك ما ذكرناه لكم سابقا من تعليم علي رضي الله عنه لكاتبه، يقول له ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وقد وعيتها في حناطة جلجلة. قلنا ذكرنا لكم هذا، وبقيته أنه يقول له وأقم الباء وفرق السين ولا تعوير الميمة وجود الله وحسن ومد الرحمن وحسن الرحيم. وذكرنا أيضا أن أبا طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي صاحب القاموس فسرها بأرض الروم كما روى ذلك السيوطي في كتابه البغية، أنه فسرها لهم يقول معنى كلام علي هذا، يقول معناه ألزق عبرتك بالصلة وخذ المسطر بأباخسك واجعل جحمتيك إلى أشعباني حتى لا أنبس نفسة إلا وقد أودعتها في لمضة رباط. الشاهد علي يقول لكاتبه ألصق روانفك بالجبوب، ألصق روانفك بالجبوب معناه تمكن في قعدتك. الروانف هي أعالي الوركين، منه قوله عنترة يقول أحولي تنفذستك مذرويها لتقتلني فها أنا ذا عمارة إذا ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار. والروانف هي العذرة كما فسرها الفيروز أبادي، والعذرة هو الدبر أيضا ومقعدة الإنسان، منه قول الشاعر مهلا بني رومان بعض عتابكم وإياكم والهلب مني عضارطة أرطوا فقد أخلقتم حلقاتكم عسى أن تفوزوا أن تكونوا رطائطة. والمقصود كما قلنا تمكن في قعدتك، قل ألصق روانفك بالجبوب، الجبوب هي قشرة الأرض وقد تطلق على الأرض جملة، قد تسمى الأرض كلها جبوبا أيضا، ومن إطلاقها على القشرة مثلا قول امرئ القيس فيبتن ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي يا رب غانية تركت وصالها ومشيت متئدا على رسلي، يصف الإبل يقول فيبتن ينهسن الجبوب، الإبل إذا لم تأكل الحمل احتاجت إلى أكل الملح فتأكل القشرة العليا من الأرض هذه، لذلك يقول فيبتن ينهسن الجبوب. فالمعنى أن الكاتب لا يمكن له أن يفترش، إنما عليه أن يتورك حتى يكون أمكن له في الكتابة وحتى لا تختل كتابته للحروف حتى لا ترتعش يده. ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك، وما فسره محمد بن يعقوب بقوله وخذ المسطر بأباخسك. المزبر والمسطر هو القلم لأنه يسطر به ويزبر به، منه قالوا الزبور أي الكتاب. على الذين درسوا في يدرسون شرح الجزرية مثلا تجد أن الإمام بن جزر يقول ورحمة الزخرف زبرة العرافي رو من هود كاف البقر، يعني زبرة كتبه، يعني مقصود الضمير يعود على عثمان. وخذ المسطرة بشناترك، الشناتر هي الأباخس كما فسرها الفيروز أبادي، وهي الأنامل، الشناتر بلغة اليمن. لذلك لما كان الخليفة المأمون في مجلسه فجاء رجل من أهل اليمن يزعم أن القرآن نزل بلغة أهل اليمن، وطفق يذكر له كلمات في القرآن بلغة اليمن مثل مهيمن ومسيطر ورهوا وغيره. فنظر المأمون إلى أحد القرشيين الجالسين في المجلس فقال أتسمع ما يقول هذا منذ اليوم؟ قال ما أدري يا أمير المؤمنين ما يقول، إلا أن الله تبارك وتعالى قال جعلوا أصابعهم في آذانهم، ولم يقل وجعلوا شناترهم في صناراتهم كما هي لغة اليمن. فالشناتر والأباخس هي الأنامل، هي أعالي الأصابع، والأنامل مفردها أنملة، فيها عشر لغات، قالوا أنملة وأنملة، مثلثة الهمزة والميم، مثلث يعني تأخذ، جزاك الله خير، تأخذ حركات الإعراب الثلاث بالنسبة للهمزة وبالنسبة للميم، وهذه تكون تسعة، والعاشرة أنملة. وكذلك إصبع فيه نفس اللغة، لذلك يقول بعض العلم وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأصبوع، تكون عشر لغة. وخذ المزبر بشناترك واجعل حنجورتيك إلى قيهلي، حنجورتيك أو جحمتيك كما فسرها الفيروز الرازي معناه عيناك، إلى قيهلي أو إلى أثعباني. القيهل هو الطلعة الوجه، والأثعبان هو الوجه الضخم في حسن وبياض. حتى لا أنبس نبسة أو حتى لا أنغي نغية، معناه حتى لا أنطق نطقا إلا وقد أوعيتها في حماطة جزلانك، أو إلا وقد أودعتها في لمضة رباطك، بمعنى إلا وقد جعلتها في سويداء قلبك. وأقم الباء، يقول وألقي الدواه، ألقي الدواه معناها أبعد دوات الحبر عنك حتى لا تضربها بيدك عفو الخاطر أو شيء من هذا القبيل فتقلبها فتفسد ما كسبت. وأقم الباء معناه أطلها كما ذكرنا حتى تكون قدر نصف ألف الكاتب أو قدر ألف الكاتب. وفرق السين معناه لا تجمع أسنانها فتكون مختلطة لا يفهم ما هي. ولا تعوير الميم معناه حافظ على ذلك الانفراج في دائرتها ولا تطمسها. وجود الله معناه لا تجعل الألف واللامين على قدر سواء في الطول، بل أطل الألف ثم اللام الثانية ثم اجعل اللام الثانية أقصر قليلا ثم اجعل الهاء أقصر منها، وهكذا حتى يكون اللفظ منسجما في الكتاب. ومد الرحمن يعني بين الميم والنون إشارة إلى تلك الألف المحذوف فتمدها. وحسن الرحيم معناه حسن كتابتها وخطها. فهذا ما ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما ينسبه إليه أهل الأدب من تعليمه لكاتبه. والعرب كانوا يتفننون في الكتاب، الكتابة فيها ألوان من الأدب والفنون التي يعني يحار فيها الحليم، وما يمكن أن تجد مثل هذا في أي لغة أخرى. يكفي مجرد مثلا هذه المسألة من علم البديع مثلا ليستبين لك فضل هذه اللغة الشريفة التي شرفها الله رب العالمين على سائر لغات البشر. من ذلك مثلا أنك تجد أن العرب أحيانا مثلا تجد بعض البلغاء والكتاب يكتب لك النص الطويل فتقرأه من أوله إلى آخره كما تقرأه من آخره إلى أوله، أو تقرأ الرسالة فتقرأ السطر الأول ثم السطر الثاني ثم الثالث فتجد معنى كله مدح، فتقرأ مع ترك سطر تقرأ السطر الأول والثالث والخامس فتجدها أصبحت كلها ذما، إلى غير ذلك من المسائل. يعني ما ركب في صورتين من صورة واحد، ومسائل في القلب مثلا ما ركب من صورتين في صورة واحدة، أن تكون الكلمة إذا هم كانوا يكتبون من غير نقص ولا إعجام كما هو معروف. الإعجام هو ماذا؟ لا، هي النقاط عندكم، والنقط عندكم هو الشكل عندهم، لأن الأصل أن النقط أول ما بدأ به أبو الأسود الدؤلي، فكان يقول لكاتبه إذا رأيتني أفتح فمي فاجعل نقطة بين يدي الحرف، وإذا رأيتني أضم فمي فاجعل نقطة فوق الحرف، وإذا رأيتني أكسر فمي فاجعل نقطة تحت الحرف، وهكذا. فتلك كانت النقاط، النقاط في الأصل مجعولة للشكل الآن، أما الإعجام فهو النقط، يعني الذال فوقها واحدة والساء فوقها ثلاثة وهكذا. جيد، هم كانوا يكتبون غير نقط ولا إعجام. فإذا كتب يكتب ما ركب في صورتين من صورة واحدة، بحيث تكون يكتب الكلمة مرتين ويكون المعنى، يعني مثلا بعض البلغاء كتب لصديقه يقول له، وهم بعض أهل الأدب تجدونهم ينسبونها لعلي بن أبي طالب من بلاغتها وفصاحتها، لكن لا يثبت هذا عن علي بن أبي طالب. يقول له: غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك، فخش فاحش فعلك، فعلك بهذا تهدى والسلام. لو كتبت الآن تجد غرك عزك، تكتب كما هي نفس الكلمة، فصار قصار ذلك ذلك، فخش فاحش فعلك، فعلك بهذا تهدى والسلام. آخر كتب لصاحبه هو الرشيد الكاتب، وكان أحد البلغاء، يقول له: رب ربي غنى عني سرته شرته، فجاءه فجاءة بعد بعد عشرته عسرته. فكلها على هذا النحو أيضا، هذا ما يسمى ما ركب في صورتين من صورة واحدة. بل الحريري في مقامات، في مقامات الحريري المشهورة أظن في المقام السادس أو شيء، ذكر بيت شعر على هذا النحو. يقول: زينت زينب بقد يقد، وتلاه ويلاه نهد يهد. كلها على هذا النحو. بل أعجب من ذلك ما رواه الصفدي، رواه الصفدي إجازة عن شيخه صفي الدين عبد العزيز الفراي الحلي، وكان أحد الفصحاء البلغاء من علماء اللغة، رسالة من 400 بيت كلها على هذا النحو. وتعجب من جزالتها وحسن أسلوبها وصياغتها وبلاغتها وعدم ظهور الكلفة عليه، يعني يمكن أن تتكلف الكلام، لكن أن يرد الكلام فصيحا جدلا هذا هو الذي يحير. والذي يقول في أولها: قبل قبل يراك ثراك، عبد عند رخاك رجاك، فألفى فألقى جدة خده، بأعتابك باغيا شرفا شرفا، لاذ بك لأدبك. فتلاحظ لاذ بك لأدبك، لو تكتبها تجدها هي نفسها: مقدما مقدما أمل آمل، يزجيه ترجيه، يبشره بيسره وجودك وجودك، فاشتاق فاستاف، عرف عرف منك مثل منك مثل. طبعا منك تكتب في الكاف، تكتب هكذا كلام، لا تكتب الكاف هكذا في آخر إذا كانت متطرفة. اشتاق فاستاف منك مثل عرف عرف أو شيء من هذا القبيل. أن يقول: وقدم وقدم صدقة صدقه، متجملا متحملا بصاعته بضاعة تبر النسر. كلها على هذا النحو 400 كلمة. ومنها ما مثلا ما يقولون ما يسمونه ما لا يستحيل بالانعكاس أو القلب، يعني تقرأ من اليمين إلى الشمال، من الشمال إلى اليمين، لا يتبدل الكلام، هو هو. هذه يذكر، هم يذكرون أنه في التنزيل منها مثلا قوله تعالى: كل في فلك، تقرأ من اليمين إلى اليسار أو اليسار إلى اليمين، كل في فلك، أو ربك فكبر، مثلها أيضا. هذا مثلا القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني. العماد الأصفهاني يمشي في السوق راجلا، فمر به القاضي الفاضل، وهذان كان من أذكياء العالم. فمر به القاضي الفاضل على فرس، فقال له: دام على العماد. فنظر إليه العماد الأصفهاني فقال: سر فلا كبابك الفرس. فما فهم القوم شيئا حتى كتبوا ما قال، فإذا هو كله لا يستحيل بالانعكاس، دام على العماد لا تستحيل بالانعكاس. وقوله: سر فلا كبابك الفرس، كذلك ما تستحيل بالانعكاس، تقرأها من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين. وهذا يعني يعجز المرء أن يفعله إذا جلست الساعات الطوال تحاول أن تفعل هذا، فهم عفو الخاطر هكذا مباشرة. فأشياء عجيبة جدا. بيت الذي ذكره الأرجاني مثلا: مودته تدوم لكل حي، وهل كل مودته تدوم. ما تلاحظ شيئا في البيت، بيت جذب جميل فيه عبرة وحكمة، وهو أيضا لا يستحيل بالانعكاس، تقرأه من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، يبقى هل مودته تدوم لكل حي، وهل كل مودته تدوم. بل أعجب من هذا، يكتب لك مثلا أبيات تقرأها أفقيا أو عموديا فتبقى هي، كمثل ما قصيدة المشهورة يقول: ألوم صديقي وهذا محال، صديقي يحبه كلام يقال، وهذا كلام بليغ الجمال، محال يقال الجمال خيال. هذه تقرأها أفقيا وتقرأها عموديا تبقى هي كما هي، تقرأ الكلمة الأولى من البيت الأول، والكلمة الأولى من البيت الثاني، والكلمة الأولى من البيت الثالث، والكلمة الأولى من البيت الرابع، وهكذا يبقى البيت هو. فنون عجيبة يعني، فكانوا يتفننون فيها جدا. هذا ما ينبيك عن عمق هذه اللغة وبلاغتها وقلة حظ من لا يتبصر بها في العلم الشرعي جملة، أن القرآن بها نزل وبها تكلم محمد صلى الله عليه وسلم وبها خوطب المخاطبون أصالة بالخطاب وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه الجوهرة الخامسة من جواهر البسملة. الجوهرة السادسة من جواهر البسملة في أصل الابتداء بها، في أصل الابتداء بها، وأصل الابتداء بالبسملة يبحث فيه من وجهين، لأنه ينقسم إلى قسمين: سبب متأخر وسبب في أصل المشروعية، سبب في أصل المشروعية وسبب متأخر. فأما السبب المتأخر فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت في سنته العملية أنه كان يسمي الله تبارك وتعالى في كل شأن يهمه، كان يسمي الله إذا دخل، كان يسمي الله إذا خرج، كان يسمي الله إذا لبس، إذا قام، لا غير. وفي ذلك حديث مرفوع: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه، كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله أو لم يبدأ فيه بسم الله فهو أكبر. هكذا أخرجه أبو داود، وأبو داود في السنن، والنسائي في النسائي لم يخرجه في السنن، أخرجه في عمل اليوم والليل، وأخرجه ابن ماجه في السنن أيضا، كلهم من حديث قرة بن عبد الرحمن المعافري عن محمد بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ الذي ذكرناه: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبطل. وكذلك أخرجه أحمد في مسنده والدارقطني في السنن والبيهقي في شعب الإيمان، كذلك من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: كل أمر لم يبدأ، كل أمر لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع. وعلى العموم فيه روايات عديدة هذا الحديث، روي كل أمر، وروي كل كلام، وروي لم يبدأ، وروي لا يبدأ، وروي لم يفتتح، وروي بسم الله، وروي ببسم الله الرحمن الرحيم، وروي بالحمد لله، وروي بذكر الله، وروي فهو أبتر، وروي فهو أقطع، وروي فهو أجذم، وروي فهو أكتع. وعلى العموم فهذا الحديث ضعيف عند المحدثين، وقد روي من حديث أبي هريرة ومن حديث كعب بن مالك. فأما حديث أبي هريرة ففيه علتان: العلة الأولى أنه روي مرسلا فتعارض فيه الوصل والإرسال كما ذكرنا، والصواب الإرسال كما ذكر ذلك النسائي. أخرجه مرسلا أبو داود والنسائي، أخرجه مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه أبا هريرة، فالتابعي روى عن النبي مباشرة وأسقط الواسطة التي هي الصحابي، فهو مرسل، المرسل من أقسام الحديث الضعيف كما ذكرنا. وقال النسائي وهو من الأئمة المتقدمين يقول: والمرسل أولى بالصواب، المرسل أولى بالصواب، فرجح رواية المرسلة على رواية الموصول. العلة الثانية أن فيه من؟ فيه قرة بن عبد الرحمن، هذا قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري، وهو صدوق لكن له مناكير. يقول فيه الإمام أحمد: منكر الحديث جدا. وقال فيه أبو زرع الرازي يقول له: أحاديث مناكير. وكذلك قال أبو داود قال في حديثه نكار، وهذا مما استنكر عليه، فهذا الحديث منكر، والمنكر خطأ، خطأ. والحديث كعب بن مالك أخرجه الطبراني وفي إسناده صدقة بن عبد الله السمين، وصدقة بن عبد الله السمين هذا يكاد يكون باتفاق أهل الصنعة أنه ضعيف، ضعفه أئمة كبار، ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. فالحديث بكل طرقه ضعيف، لم يأتي بإسناد صحيح قط. وعلى العموم قواه جماعة من أهل العلم من المتأخرين كالنووي وغيره بمجموع الطرق، حسنوه بمجموع الطرق على عادة المتأخرين في التحسين بمجموع الطرق والتساهل في مثل هذا. لكن الصواب في هذه المسألة أن هذا الحديث ضعيف لأنه منكر، المنكر لا يتقوى ولا يقوي، ليس كل ضعيف يتقوى ويقوي. ذلك يقول الإمام أحمد كتبنا الأحاديث عن الضعاف لأننا قد نحتاج إليها يوما، يحتاج إليها في المتابعات في الشواهد يقوي بها الحديث. يقول والمنكر أبدا منكر، لأن المنكر خطأ أخطأ فيه الراوي فلا يقوي ولا يتقوى. وهو من ناحية معناه على العموم كل وكل هذه من صيغ العموم، بل هي كما يقول علماء الأصول من أشمل صيغ العموم. كل أمر، أمر معناه شأن أيا كان، ذي بال، ذي بال معناه ذي أهمية في الشرع. والبال في اللغة هو القلب، البال في اللغة في أصل اللغة هو القلب، منه قول الشاعر أيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر لم ينعم بساكنك فلينعم لساكنك البال، بال يعني القلب. لكن هنا سمي باسم المحل، سمي باسم المحل. كل أمر ذي بال معناه كل أمر يحل في البال. طيب فهو أبتر، فهو أبتر، أبتر معناه مقطوع الذنب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه إسحاق بن راهوية وأبو يعلى في المسند وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها قال اقتلوا الأبتر ذا الطفتين، اقتلوا الأبتر ذا الطفتين، ثعبان المقطوع الذنب ذا الطفتين تكون له كالزبيبتين تحت حنكه، لأنه يسقط حبل الحبلة ويعمي العينين ويقتل الطفل. هذا من الثعابين التي تبصق السم، لا يحقن بأنيابه فيعض، إنما يبصق السم فيعمي فريسته، لذلك هو شديد الخطر. وكذلك يفزع الحامل لأن منظره مخيف فقد تسقط جنينها ويقتل الأطفال، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. هو معروف حتى موجود في ما أدري الآن، لكن قديما كان موجودا حتى في الجنوب، هنا في جنوب بلادنا كان يوجد منه تعرفه. فإذا ليس لأني مختص في التعابين ومنه قوله إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر معناه إن مبغضك يا محمد هو الأبتر، أي مقطوع العقب أو مقطوع الذكر هو الأذل. والأبتر اختلف فيه هنا في الآية المقصود به من هو، قيل هو العاص بن وائل السهمي، وقيل هو عقبة بن أبي معيط أو عقبة بن معيط، وقيل المعني بذلك جماعة من قريش وهم الذين استقبلوا كعب بن الأشرف وهو أحد أحبار وكبراء يهود لما جاء إلى مكة، فقالوا له أنحن خير أم هذا الصنبور، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه ونحن أهل الحجيج وعندنا منحر البدن فخر الجاهلية وعبيته، فقال بل أنتم خير. فأنزل الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالشاهد أنهم يقولون طبعا الصنبور، هذه قولهم ما هذا الصنبور، الصنبور في الأصل في أصل اللغة هي النخلة المتفردة عن جماعة النخل، ويقال رجل صنبور بمعنى رجل متفرد فرد لا أهل له ولا ناصر ولا معين وهو ذليل في قومه وعشيرته، منه قول الشاعر مخلفون ويقضي الناس أمرهم غش الأمانة صنبور فصنبور فرادة. هذا هو الأكثر. وروي كذلك قلنا الأجذم، والأجذم معناه مقطوع اليد، الأجذم مقطوع اليد. ومنه قول عنترة يصف الذباب، يقول فترى الذباب بها يغني وحده هذجا كفعل الشارب المترنم غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي. يقصد الذباب إذا وقع تراه يحك جناحيه بعضها ببعض، فهو يصف عنترة يصف رجلا مقطوع اليد يريد أن يوري نارا ويشعلها، فهو لا يملك يدين فيحك بذراعيه، فشابه فعله فعل الذباب. وهذه الأبيات من بديع الشعر، ذكرها النويري في كتابه نهاية العرب في فنون الأدب، ذكرها في باب أصناف الكتاب وفي قسم سلامة الاختراع. سلامة الاختراع في الشعر هو أن يأتي الشاعر بمعنى لم يسبق إليه ولم يلحقه أحد فيه، لم ينتج أحد على منواله فيه، فجاء بهذه الأبيات لعنتر. كذلك جاء بأبيات النابغة في وصف النسور، تراهن خلف القوم زورا عيونها جلوس الشيوخ في مسوك الأرانب. شبهات الحقيقة بديعة، آسف جدا وأرثي لحالي من لا يفهم. لو كان عندنا وقت لشرحنا إن شاء الله، لكن المهم هذا الأجذم. الأقطع هو مقطوع العضو أيا كان، فيشمل الأبتر ويشمل الأجذم لأنه مقطوع العضو أيا كان. والأكتع، الأكتع مقطوع الأصابع، وقيل هو مقطوع اليد كاملة، لأن أكتع في أصل اللغة معناها أجمع، معناها أجمع. تقول رأيتهم أكتعين أبصعين أبتعين، معناه أجمعين. منه ما ذكره ابن بري نقلا عن الفراء، يقول أنشدني الفراء يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أكتعا إذا بكيت قبلتني أربعة فلا أزال الزهر أبكي أجمع. تحملني الزلفاء حولا أكتعا، حولا أجمع، حولا كاملا يعني. فهذا طبعا بالنسبة لرواية بذكر الله، لم يبدأ فيه بذكر الله، ورواية الحمد لله ورواية بسم الله الرحمن الرحيم لا تعارض بينه، لأن هذا كله ذكر الله. أما رواية الحمد لله ورواية بسم الله الرحمن الرحيم فيمكن الجمع بينها بأن نقول ماذا؟ نقول أن بسم الله الرحمن الرحيم للابتداء الحقيقي، والحمد لله للابتداء النسبي، كما هو الحال في كتاب الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم للابتداء الحقيقي تبتدئ بها الكلام، والحمد لله للابتداء النسبي يعني أول القول الحمد لله. فهمتم؟ إذن هذا بالنسبة للسبب المتأخر. وهناك السبب الذي هو في أصل المشروعية. السبب الذي هو في أصل المشروعية قيل أن أول من قال بسم الله هو قريش جد النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش هذا اختلف فيه من هو، فقيل هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أذ بن أودة بن الهميسة بن قيزار بن نبت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن يعفر بن فالغ بن عابر بن أرفخشة بن متبشلة بن سام بن نوح بن لمك بن مهلائيل بن يارد بن الأخنوخ بن أنوش بن قينانة بن شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام. وقيل هو حفيده فهر بن مالك بن النضر. والراجح أنه فهر. لماذا؟ لأن خليفة بن خياط مثلا هو من أجلة علماء الأنساب يقول أن من جاوز فهرا فليس من قريش، لأنها كلها تجتمع في فهر، ولأنه كان سيد قومه، وغالب أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سادة. ففهر هذا هو الذي كان يرحمك الله، فهر هذا هو الذي كان سيد الناس بمكة، وكانت سيادته أن مكة قصدها حسان بن عبد كلال ملك حمير في ذلك الوقت، في قبائل حمير في اليمن، قصدها ليهدم الكعبة ويبني بأحجارها بيتا باليمن كما فعل أبرهة عام الفيل. فخرج إليه فهر في كنانة وأحلافها من قبائل مضر، وكان حسان بن عبد كلال قد نزل بقومه بموضع يسمى نخلة قريب من مكة، وأغار على سرح مكة على دوابهم وإبلهم وماشيتهم. خرج إليه فهر جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلوهم فكسروهم وهزموهم، وأسر الحارث ابن فهر أسر حسان بن عبد كلاب، فبقي حسان بيد فهر جد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين حتى افتدوه، فخرج من مكة فمات في طريق اليمن، مات بين مكة واليمن. فعلى بذلك شأن فهر جدا، وسارت بأخباره الركبان وساد في مكة. ولذلك فإن قريشا كلها تجتمع في فهر. وقريش اختلف في سبب تسميتهم قريش، اختلف في ذلك على 4 أقوال. فالقول الأول قيل لأنهم تجمعوا بعد التفرق، والتقرش معناه التجمع بعد التفرق، التقرش هو التجمع بعد التفرق، منه قول الحارث بن حلزة اليشكري أحد رجال المعلقات يقول إخوة قرشوا الذنوب علينا، يعني جمعوا الذنوب علينا، إخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرهم وقديم، طلبوا صلحنا ولا تأوان إنما يطلبون فوق النجوم. وهم تجمعوا بعد أن كانوا متفرقين، قريش كانت متفرقة في أوزاع بني كنان حتى جمعهم الله تبارك وتعالى بقصي بن كلاب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول شاعرهم أبونا قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهر. وقصي جمعهم، ذلك أن في ذلك قصة جميل جمع القصص خفف حدة الأمور العلمية، هذا العموم كله علم إن شاء الله. قصي سدانة الكعبة قديمة، سدانة الكعبة يعني ولايتها، الذين كانوا عندهم مفاتيح يدخلونها من شاء ويخرجون منها من شاء، وكانت عند قبيلة خزاع من قبائل العرب. وكان يلي ولاية الكعبة رجل يسمى أبا غبشان من خزاع. فاجتمع هو وقصي بن كلاب يوما في الطائف على الشرب، فلما سكر أبو غبشان اشترى منه قصي ولاية البيت بزق خمر، فبات العرب يعيرونه بذلك، يقولون أحمق من أبي غبشان وأندم من أبي غبشان وأخسر من أبي غبشان. فيه ينشد شاعرهم يقول باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر، فبئست صفقة البادي، باعت سدانتها بالخمر وانقرضت عن المقام وظل البيت والنادي. فلما أخذ منه قصي مفاتيح الكعبة طار بها إلى مكة، فرقى على الصفا ونادى معاشر قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل قد ردها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم. فبعد ذلك جاءت خزاعة فقاتلوا قريشا وغالبوه فغلبهم وطردهم وجمعهم ببطن مكة، فهم كانوا متفرقين قبل ذلك. هذا القول الأول في سبب تسميتهم قريشا. القول الثاني في سبب تسميتهم قريشا قيل لأنهم كانوا يتقرشون، يعني يتكسبون، فهم كانوا أصحاب تجارة يتكسبون من التجارة، والتقرش هو التكسب. ومنه قول الراجز قد كان يغنيهم عن الشغوش والخشل من تساقط القروش، محضن وشحم ومحضن ليس بالمغشوش. قد كان يغنيهم عن الشغوش، الشغوش هو القمح الرديء جدا، قد كان يغنيهم عن الشغوش والخشل، الخشل هو رؤوس الخلاخيل والأساور ونحوها من الذهب، من تساقط القروش، قروش هنا هي التجارة، شحم الذي تعرفونه، ومحضن، المحض هو اللبن الذي لم يشرب ماء لم يغش، ومحض ليس بالمغشوش. وقيل قول الثالث قول تسميتهم قريشا لأنهم كانوا يقرشون ويفتشون عن ذي الخلة ليسدوا خلته، يفتشون عن ذي الحاجة وذي الفقر ليواسوه بمالهم، وكانت فيهم مكارم الأخلاق، كانوا أهل جود وكرم، كانوا يقرون الضيف ويطعمون المساكين وما إلى ذلك، كانت فيهم مكارم الأخلاق، هم عرب. والتقريش هو التفتيش، التقريش يطلق في اللغة أيضا على التفتيش، منه قول الحارث بن حلال الأشكري في معلقته يقول: أيها السامت المقرش عنا عند عمرو فهل له إبقاء؟ أيها السامت المقرش عنا، المفتش عنا يعني. والقول الرابع قيل سموا قريشا نسبة إلى دابة من دواب البحر، وهي سمكة القرش المعروف، وهي دابة تأكل ولا تؤكل، وتغلب ولا تغلب، وتعلو ولا يعلى عليها. وكذلك قريش كانت تأكل ولا تؤكل، تغزو ولا تغزى، تقاتل ولا تقاتل. وهذا ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه، أنه سأله عنه معاوية، سأله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن سبب تسميتهم بقريش، فقال: نسبة إلى دابة من دواب البحر تأكل ولا تؤكل. وأنشد في ذلك قول الشاعر: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، سلطت بالعلو في لجة البحر، على ساكن البحور جيوشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك فيها لذي الجناحين ريشا، هكذا في البلاد حي قريش، يأكلون البلاد أكلا كشيشا، ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا، تملأ الأرض خيله ورجال يحشرون المطية حشرا كميشا. فشاهد أن قريشا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ركب في سفينة في البحر الأحمر، فاستقبلتهم سمكة القرش، وكانت سمكة القرش تقلب السفن بأهلها فتهلكهم جميعا. فوقف قريش فاخترط سيفه فضرب سمكة القرش وقال: باسمك اللهم. فبات العرب منذ ذلك اليوم يطلقونها في كل أمر يهمهم. وطبعا قد قضى الله تبارك وتعالى في علمه أنه لن يهلك والنبي صلى الله عليه وسلم في صلبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلبه آنذاك، فاقتضى ذلك في علم الله أنه لن يهلك ولن يموت. ذلك كما قال العباس رضي الله عنه يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر منصرفه من تبوك صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا رسول الله إني أريد أن أمدحك، قال: قل لا يقبض الله فاك، قال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، يقصد في الجنة، قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق وأنت في ظهر آدم، ثم هبطت البلاد إلى الأرض، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة، سفينة نوح، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، أقصد الأصنام، نسر وود وسواع ويغوث ويعوق، أصنام قوم نوح، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق. هذا الشاهد من قولنا: وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم إذا بدا، إذا من مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء حولها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي سبل الرشاد والنور نخترق. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه الحاكم في المستدرك من حديث خريم بن أوس بن حارثة بن لام رضي الله عنه، وهو من الأعراب. والحاكم قال عبارة جميلة بعد الحديث، قال: وهذا الحديث تفرد برواته تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم وأمثالهم لا يضعون الحديث. هكذا يعني صحح. وأخرجه كذلك ابو نعيم في معرفة الصحابة، وأخرجه الطبراني في الكبير، أظنه في الكبير إن كان صوابا. طبعا قد تجدون هذا الحديث يحكم عليه بالوضع في بعض الكتب، لكن الشعر ثابت النسبة كما قال الحافظ ابن حجر إلى العباس، لكن قد يحكم على الحديث بالوضع ليس هذا الحديث، إنما حديث آخر فيه قصة أخرى والأبيات نسبت فيها إلى حسان بن ثابت. هذا الحديث موضوع وفيه قصة منكرة في أوله. على العموم طيب، طبعا بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك كان يقول بسم الله، ثم نزلت عليه الرحمن وعلم القرآن فأصبح يقول بسم الله الرحمن، ثم نزلت عليه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كله لا يثبت منه شيء. وكذلك بعض المسائل الأخرى يقولون أن مثلا أن البسملة هذه كانت تنزل على كل الأنبياء لكنها ترفع بموتهم إلا هذه الأمة فإنها بقيت فيها كرامة لها، وهذا كله ما لا تجد عليه أثرة من علم، كله كلام هكذا مرسل. العموم نحن متعبدون بها لأنها آية من القرآن كما ذكرنا وهكذا نزل، فنحن نقولها لذلك. هذا فيما يتعلق بأصل الابتداء بها. الجوهرة السابعة في فضلها، وطبعا الوقت دهمنا، ففضلها نقول باختصار شديد جدا يكفي في فضلها أنها آية من القرآن، تريدون فضلا أكثر من هذا؟ يكفي في ذلك أنها آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أنها نزل بها الروح الأمين، وأنها نزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا وردت أحاديث كثيرة في فضل البسملة، الغالب وعامتها لا تصح كغالب الأحاديث الواردة في فضائل الأذكار وفضائل البلدان وفضائل الأزمان وفضائل الأوقات وفضائل القرآن وفضائل الأشخاص، وهذه أغلب أحاديث فضائل ضعاف، غالبها الغالب الأعم عليها الضعف. كان كثير من الوضاع يضعون الحديث يعني يضعون في فضائل حتى الأكل والطعام، كانت هناك فترة يضعون الحديث في كل شيء، يعني الذي يبيع مثلا الفول يضع حديثا في فضل الفول، الذي يبيع الجرجير يضع حديثا بفضل الجرجير، يبيع الهريسة لو علمتم ما في الهريسة تشد الظهر هل تجدونه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمتم ما في الجرجير لو زرعتموه تحت السريج، حديث يعني. فغالب الأحاديث هذه غالب أحاديث الفضائل ضعاف، كذلك ما كثير من الأحاديث التي هي فضل البسملة أغلبها من قسم الضعيف، هذا ما نقوله في هذا الباب. الجوهرة الأخيرة في حكمها، ونقصد بحكمها طبعا هنا خارج الصلاة، أن حكمها في الصلاة قد أتى معنا في بحث قرآنيتها، لكن خارج الصلاة جماعة أهل العلم على أنها واجبة مرة في العمر، تجب على كل مسلم مرة في العمر، مثلها في ذلك مثل سائر الأذكار كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكالحمدلة وكالاستغفار وكالحوقلة والحمدلة وغيرها، غالب الأذكار تجب مرة على الأقل في العمر، أن تقولها مرة في عمرك، وهي تشرع في مواطن متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها كما قلنا في السنة العملية، ثبت أنه كان يقولها في كثير من المواطن، كان يقولها إذا دخل، كان يقولها إذا خرج، إذا قام، إذا أكل، وهي تختلف باختلاف الموطن الذي تشرع فيه، وربما يشرع تتميمها وربما لا يشرع تتميمها، وربما يشرع معها شيء آخر. يعني إذا جئت إلى الزكاة مثلا لا يشرع أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم في الذبح، لما تقول بسم الله والله أكبر تأتي بالتكبير معها. كذلك في الوضع مثلا يشرع معها الدعاء، تقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك في الركوب مثلا تقول يشرع معها التسبيح، تقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وربما يختلف أهل العلم هل تشرع تامة أو ناقص، كما في الأكل مثلا لأنه قد ورد في ذلك حديث، حديث في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الوليد، عن الوليد بن كثير، عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمى رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحف، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، ما زال يأكل تلك الأكلة بعد ذلك، بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم سم الله محتمل لأن تقول بسم الله فقط، ومحتمل لأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أيضا، لذلك اختلفوا. فهمتم؟ وهي تشرع في مواطن متعددة. حاول خليل في المختصر، مختصر خليل، حاول أن يجمعها، فجمع نحو من 19 موضعا تشرع في البسملة. هو ذكرها في فضائل الوضوء، يعني ذكر مشروعية التسمية في الوضوء، ثم ذكر بعد ذلك المواطن التي تشرع فيها. قال: وتسمية وتشرع بغسل وتيمم وأكل وشرب وذكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده. نعم أظن نسيت واحدة، هذه 17. المهم 19 موضعا ذكر فيها التسمية لأن حفظي بدأ يهوى. على العموم، لا علينا، المهم هذه المواضيع هي تشرع فيها البسمة. فهذه هي جواهر البسمة، كل هذه هي 8 جواهر. نكون بهذا ختمنا إن شاء الله البسمة. الأسبوع المقبل نبدأ إن شاء الله في صلب المتن. كنا نحن في المتن الآن، يعني هو قال بسم الله الرحمن الرحيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.